حصريا على موقع djkimo.com. فكرت كتير ولقيت الوحدة أحسن بكتير بكتير. حبيت الليل علشان مداريني وبيسليني في دمع العين. بحب الليل مهدود الحيل. أنا شفت الويل مع إني أصيل ولا بنسى جميل. بقالي سنين عايشها وحيد بدمع العين والمواويل. حالي ده حال عيني جواها دمع كتيرة وأحزان أحزان. أنا اللي شال أنا اللي شارب المرار من الأيام من الأيام. جوايا كلام أنا تعبان تعد الكام وروح وألام. أروق إزاي وأنا هلكان أنا في تاوهان ومش دريان. بيعدي اليوم واستنى فرغ الصبر عنيا تروح في النوم في النوم. جوايا بقول اهي فترة وتنتهي بكرة وكل همومي تزول. اكيد هتزول وفكري يطول لفين راح اكون يا هالمعلوم او مهزوم. حاجات بالكون في بالي تدور وعيش اليوم وزي ما يكون. حالي ده حال عيني جواها دمع كتيرة وأحزان أحزان. أنا اللي شال أنا اللي شال تعدوا الكام جروح وألام. أروق إزاي وأنا هلكان أنا في تاوهان ومش دريان. حصرياً على موقع djkimo.com.